بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح وياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا نعوذ بك من علم لا ينفع عن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاري الوفائي رحمة الله تعالى عليه، ونفعنا الله بعلومه، اللهم آمين. وبالسند المتصل إليه قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إدراك الفريضة. إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى. انتبه لهنا، أنت شرعت بالفرض، يعني طبيت مثلا للمسجد ولقيت الناس دي يصلون سنة قبلية، تطبيت لقيت الناس اللي دي يصلي اللي قاعد عبالك مخلصين صلاة، عبالك دي يصلون سنة بعدية، فسويت قلت فاتتنا الفريضة، خلى صلي الفرض، قمت وشرعت بالصلاة، شرعت بشنو؟ بالفرض، وانت تصلي أقامت أقيمت الصلاة. قال: إذا شرع في فرض منفردا وحدك فأقيمت الجماعة قطع واقتدى، سلم على اليمنى ثم تقتدي بالإمام. واضح؟ نعم. بشرط إن لم يسجد لما شرع فيه، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية مثلا صلاة الفجر، فجر أنت بالركعة الأولى إذا بعدك ما ساجد تقطع الصلاة وتقتدي، إذا سجدت أنت الصلاة يسجد هي اثنين، من سجدت للأولى صارت عندك الركعة، إذا أنت صار عندك الأكثر خلاص لا تكملها. واضح؟ كملها. إذا رباعية مثلا ظهور مثلا عصر مثلا عشاء، قال: أو سجد في غير رباعية. الرباعية أنت سجدت بس وين؟ بالأولى أو بالثانية؟ بعدك ما وياي هذا أيضا تقطع، أما إذا أكثر لا، إذا بالفجر إذا ما سجد يقطع. الرباعية حتى إذا سجد يقدر يقطع إذا كان بالركعة الأولى. فهمناها إن شاء الله شلون؟ نعم. قال: وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية، أنت جيت صلاة الظهر أو صلاة العشاء هسه، جيت طبيت للمسجد قبل ما تقيم الصلاة، لقيت الناس دي يصلون السنة قبلية، أنت ايش عبالك؟ عبالك مخلصين الفرض دي يصلون الوتر ولا السنة بعدية، وجيت كبرت قريت الفاتحة وسورة وركعت وسجدت وقيمت الصلاة، تقول أي يابا الفريضة بعدها ما قايمة، شو تسوي بهالحالة؟ أسرع وكمل وياها ركعة، ضم لها ركعة لخ، اجعلهن نافلة. شو تسوي؟ اجعلهن نافلة، بس شنو؟ سريعا لا تتأخر وكذا وياي. نعم. وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة، ثم اقتدى مفترضا. نعم. وإن صلى ثلاثا، زين إذا مصلي ثلاث ركعات، عندنا قاعدة تقول للأكثر حكم الكل، تمام؟ إذا أرد ثلاث ركعات مصلي كمل الصلاة كامل، كملها، أنت مأدي أكثر الصلاة، وش تسوي رمى الصلاة ما تكملها؟ من تكملها؟ اقتدي بهم متنفلا. هاي شو وقت بالظهر أو بالعشاء؟ لا بالعصر، ماكو تنفل بعد العصر، فأنت من كملتها بعد انتهت. واضح؟ نعم. وإن صلى ثلاثا أتمها ثم اقتدى متنفلا، هاي يعني اكتب عليها بالظهر والعشاء حتى لا تشبش عندك. قال: إلا في العصر، هذا يتكلم عن الرباعية، الرباعيات عندنا ثلاثة ظهر عصر عشاء، العصر ما يصير، ما عندنا تنفل بعد العصر. واضح؟ فلذلك قال: إلا في العصر. نعم. لأن الفجر يكره التنفل وراه، تمام. المغرب، زين أنا صليت المغرب منفردا وقيمة الصلاة، يصير أصلي نافلة؟ لا. ليش؟ واكو تنفل وراه، مو المغرب ثلاث ركعات لا يتنفل بالبتيراء، مرت عندنا، فهذا حصير ركعة بتيراء ما يصير، فإذا أيضا ما يرهم بس الظهر عندي والعشاء. نعم. وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمه في الأصح. يعني أنت كملت ركعتين مثلا ظهور ولا عصر ولا عشاء، كملت ركعتين وقمت للثالثة بس بعدك مساجد، قامت الصلاة، حتى إذا أنت واقف سلم واقتدي به. فهمناها؟ نعم. لأنه لم يسجد للثالثة، لو سجد للثالثة قل له لا كمل الصلاة كامل. نعم. وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب، سنة الجمعة 4 ركعات بالسنة، هو خرج الخطيب وصعد المنبر، أو في سنة الظهر فأقيمت، سلم على رأسي 2 ركعات وهو الأوجه، يعني المفتى به. نعم. أما قال هو الأوجه لأن عندنا قولان، القول الثاني يقول يسرع، يسرع يكملها 4 بس يسرع، ولكن الأوجه لا، أن شنو يسلم على رأس 2 ركعات ثم قضى السنة بعد الفرض، من يكمل الجمعة عاد هناك يقضيها للسنة ما القبلية. نعم. لا يقضي 4، يقضي 4. نعم. لأن صلاة الظهر قلنا السنة القبلية مالها، يعني ورد بها حديث قال من ترك 4 قبل الظهر لن تناله شفاعتي يوم القيامة، فهنا قال لك اقضيها كذا، اقضيها ما دام شرعت بها اقضيها بعد الظهر. نعم. قال ومن حضر والإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة. ليش؟ لأن الحديث يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كتبة جوا. إذا مرات إحنا الكتاب هذا يعني للمبتدئين، فما يذكر لك لا الأدلة لا الكذا، ولكن هو بالكتب المطولة هذا لكل مسألة يعني تأصيلها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. قال ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر. الفجر استثناء، الفجر استثناء واحد جرجوا خط، ولكن بشرط إن أمن فوته. إذا أمن أنه الإمام حيقرأ هواية فألحق أصلي السنة وأجي أقتدي به، هنا يباح لك أن تصلي السنة القبلية، ولكن أولا تسرع بهن خفيفتين، وثانيا موية الصفوف، خذ لك زاوية، خذ لك كتر، خذ لك جانب وياي. نعم. وإن لم يأمن تركها. إذا ما يأمن شو يسوي؟ لا عوفها. لذلك حتى سنة الفجر القبلية يعني من السنة أن تصلى في البيت، صليها بالبيت، يرى تجي الجامع أول ما أذن صليها بالبيت وتعال المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى 2 ركعات الفجر في بيته يوسع له في رزقه، ويقل المنازع بينه وبين أهله، ويختم له بالإيمان. هذه السنة القبلية مع الفجر. لذلك سبحان الله كنا ساكنين بعقوبة جديدة، يوميا من يأذن الفجر مع والدي قدس الله سره نصلي بالبيت، عندنا أيضا تكية صغيرة بالبيت، فنصلي السنة القبلية ثم نروح نقعد بالمسجد ننتظر نصف ساعة يلا تقيم الصلاة، فنصلي السنة القبلية نصليها بالبيت، هذه من السنة، هذا الأولى. نعم. وإن كان يعني تصليها بالمسجد ماكو ضير، ولكن هاي واحد يعني أفضل الصلوات أن تكون وين؟ في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فالصلاة بالبيت يقول يعني ورد أنه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعل لك من النوافل الضحى التهجد الكذا، بل اجعل لك مكان ببيتك للصلاة، مكان غريفة حتى ذا بالاستقبال، خليك مكان يجفت كثر أنه خاص أنه وقت الصلاة، وقت الصلاة حتى البيت كله أنه يعني ينشغل بالعبادة. نعم. إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها. ليش سنة الفجر فقط؟ لأنها آكد من غيرها، آكد السنان. نعم. شيء أي ما يصلي، ما يصلي شيخ، يجلس فقط، لأنه لا يجوز التنفل بعد دخول الفجر إلا بسنته القبلية. نعم. مرت عندنا بارك الله بك، فيصلي، احنا كنا بجامع سارية نصليها بالبيت 2 ركعات صليت تحت على الشسمة السنة القبلية وندخل للمسجد مباشرة نقعد، ما كنا نصلي تحيات المسجد مع والدي، فعندنا احنا لا نافلة من يدخل وقت الفجر، ما يصير النافلة بس تحية عن العفوان السنة القبلية والفجر. نعم. أي أي بالبيت أفضل، كل النوافل بالبيت أفضل، الأفضل دائما بالنوافل البيت، وبالمكتوبات المسجد. صلاها بالمسجد ما يضر، صلاها، ولكن الأفضل الأفضلية وين؟ كل النوافل الأفضل بها بالبيت، ما يضر ما يضر، ويصليها بالمسجد ماكو إشكال، ولكن النوافل عموما وين أفضليتها؟ أفضليتها بالبيت. هذه كعموم، يعني كعموم النوافل. قال صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة، بألف صلاة. يقولك صلي ببيتك أفضل من صلي النافل هنا، سبحان الله. ليش؟ حتى يحيي البيوت كلها، كلها يجعلها منورة كلها، حتى البيت الذي يصلى فيه. يعني ورد أنه البيت الذي يصلى فيه، صلى تهجد يصلى نوافل، يلمع لأهل السماء كما تلمع النجوم لأهل الأرض. يلمع يلمع مهيانا يانا مبين. اللهم صل على سيدنا محمد. أي. نعم. لا لا لا، ماكو قبل الأذان إلا يدخل الوقت، إلا يدخل الوقت. يلا تسمى قبل الأذان، ما تسمى ما تسمى سنة قبلية أبدا، إلا دخل الوقت يلا تسمى سنة قبلية. نعم نعم. قال بالنسبة للقضاء السنن، قال ولم تقضى سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض، لما تفوت ويا الفرض تقضى، أما منفردة فلا، فاتتك بعد. نعم. بل حتى العلماء يفصلون في هالمسألة، يقول إذا مثلا فاتت وجاء يريد يقضيها، مثلا هو نايم نايم أخذت النومة وقعد مثلا قبل الظهر، يحق له يصلي السنة القبلية والفجر. إذا صلى الفجر بعد الظهر، يعني ورا ما دخل يعني وقت الظهر، لا يقضى بس الفرض، يقول لك السنة راحت عليك، ليش ما قضيتها؟ يعني سبحان الله، شوف يعني واحد يحرص دائما، يحرص على على على جوامع الخير. نعم. قال وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته، جيت للمسجد قائمة الصلاة، أصلي السنة لو الفرض؟ قلنا أصلي الفرض. زي السنة اللي قبل الظهر مورد بها أنه يعني من ترك الأربع قبل الظهر وكذا، يعني مؤكدة، ليش أسوي بهالحالة؟ قال لك اقضيها بعد الفرض قبل الشفع، قبل ما تصلي الست تحيه، عفوا البعديه، اقضي الاربعه القبليه يلا صلي البعديه الاثنين. فهمناها شلون؟ نعم. قال قضى السنه التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه، يعني صلي الاربعه ثم صلي الاثنين. ولم يصلي الظهر جماعه بادراك ركعه، بل ادرك فضلها. انت جيت الظهر بالركعه الاخيره، صلاة الجماعة فاتتك حرامات، بس إلك أجرها، إلك فضلها، بس لا تسمى جماعة. ليش؟ ليه؟ للأكثر حكم الكل. نعم. واختلف في مدرك الثلاث، واحد زين أدرك ثلاث ركعات، اختلف العلماء. هذا اللي يتكلم عن إدراك الجماعة. نعم. قال ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا فلا، يعني بالنسبة لصلاة الظهر، بالنسبة لصلاة العصر، بالأخص العصر، العصر مثلا قبل الفرض يحق لك تتنفل، فتتنفل تتنفل تتنفل، من صليت الفرض بعد ماكو صلاة، ممنوع. واضح؟ اي. هنا ايضا قال يتطوع قبل الفرض، ماكو اشكال، ان امن فوت الوقت والا فلا، الا الفجر، فجر ما عدنا تلفل، بس بالسنة القبلية. ومن ادرك امامه راكعا فكبر، شوف انتبه لهنا، هاي مهمة جدا، ووقف جرجة واخط، من أدرك إمامه، الإمام شبيل، إمام راكع، هو جاء كبر، نويت أصلي صلاة كذا مقتدياً بالإمام، الله أكبر، وقف، يعني لم يركع مع الإمام، لم يركع، لم يشارك الإمام بركوعه، ووقف حتى رفع الإمام رأسه، لم يدرك الركعة، الركعة فاتت عليه، ولكن لو أدركه بالركوع شبيه هذا مدرك، حتى ده يرفع من الركوع، أدركت الإمام شاركته بالركوع لك الركعة، متى ما استواضع الإمام الركوع راح عليه أصلا أنت شو تلحق. طبعا حتى لما تجي تصلي شو تبول على مسألة، لما تجي تقتدي كثير من الناس أول ما يجي يقتدي بالإمام، هذا مثلكم إياها، يكبر الله أكبر بعدين يلا مثلا يسجد أو يركع وياه. قبض اليدين ما يشترط، ليش؟ لأن قبض اليدين إلا في قراءة في في في وقوف مسنون يعني به قراءة، فهنا ما عندي قراءة، فمباشرة الله أكبر ها ما تكبيرة الإحرام، والثاني الله أكبر أروح وياه إذا ساجد وإذا راكع إذا جالس، فهمناها؟ الله أكبر الله أكبر، واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة، لأنه لم يركع مع إمامه، اكتب عليها، لأنه لم يركع مع إمامه، لا بد من الاتحاد، هو ما ركع أصلا، فهنا ما إلى الركعة، لا بد من اتحاد بين الإمام والمأموم يعني. وإن ركع قبل إمامه، شوف انتبه هنا، قبل الإمام ركع الإمام ذي يقرأ وقرأ الفاتحة وقرأ فالآية على قول الإمام أبو حنيفة على الإمام العظم على آية ثلاث آيات على قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم، يعني قرأ القدر المسنون، وهذا قال لك الإمام حيطول ركع عافي ما مو ركع، حالات وين كان يعني افتراضية، هذا صلاة شنو حكمها؟ قال: وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة، قرأ القدر اللي يقدر يركع به يعني. قال: فأدركه إمامه فيه، يعني هو ركع وظل راكع بعدين الإمام ركع الله أكبر ركع، إذا اشتركوا سوى اتحدوا بالركوع سوى صحة الصلاة، ولكن إذا ركع ورفع من الركوع والإمام ما وياه أو ركع قبل أن يقرأ الإمام القدر الذي تجوز به الصلاة، هل حالتين بطلت صلاته، واضح؟ قال: فأدركه إمامه فيه صحة، وإلا لا، إلا يعني شنو؟ اكتب قدامها: لم يقرأ الإمام القدر الذي يجوز به الركوع، أو لم يشاركه إمامه في ركوعه، يعني هالاثنين إذا ما موجودات بطلت صلاته، فهمناها؟ نعم. ويذكر مسائل مرات يعني شوف هي يعني جميلة، وإن شاء الله بالموسعات بعد أكثر منها. نعم. أي. يرجع يرجع يرجع يوقف وياه هم يرام أي، ولكن يسيء إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، يعني هاي ما التوهم موجودة كثيرا، يعني أحد الأئمة يقول أكو مصلي كل ما أقرأ أي آية بها الضالين يقول آمين، الضالين هو يقول آمين، لا لا يقول يعني تعب سبحان الله يقول نوبة قريت آية بها الضالون يتضالون قال آمو فمرات يصير توهم يعني لا إله إلا الله. قال: وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي. انتبه لهنا، إذا أذن بالمسجد ما يصير تطلع، ما دام أذن أنت بالمسجد ما يصير تطلع بعد، إلا إذا كنت مثلا تروح تتوضى وتجي بها باب، عندك حاجة بس تقضيها وترجع للصلاة بها باب، أما تطلع بدون أن تصلي هذا خطرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج في حاجة يريد الرجوع، يطلع ذي يتوضى وذي يجي كذا بس دول، يعني لو منافق لو، أما طلعت من المسجد لا، شغلة خطرة. العلماء يفصلون في هاي المسألة وهاي مهمة شو واحد ينتبه لها. قال: وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا، ترجى واخط، إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى، إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى، همرات تصير عندنا يعني أنت مسؤول عن مسجد آخر جماعة أخرى يعني مرات ربما في رمضان أنا يعني يصير بها الحالة أكمل التمجيد، ما أنا أختم التمجيد أنا دامشي المؤذن قام الأذان أذن، زين أنا إذا أروح الجامعة إذا ألحق أصلي بيهم العشاء والتراويح زين شلون؟ يباح لك في هذه الحالة يباح لك الخروج، افتهمناها؟ لأن أنت وين رايح؟ أنت تروح الإقامة جماعة أخرى لا تقام إلا بك، فهناية فهناها شوف يعني تلاحظون؟ نعم. فأكمل التمجيد هنا سبحان الله ويا دوب سبحان الله أسرع أنه أصعد السيارة ذا لحق على المسجد أصلي بهم وهكذا. فإذا في هذه الحالة فقط يجوز. نعم موظف مثلا مؤذن في ذاك المسجد إلى حقيقة وهكذا، يعني هي في هذه الحالة إلا إذا يعني شغلة متوقفة عليه قال إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى، في بعض الكتب يقول لا تقوم إلا به، يعني مثلا ربما هو المؤذن هو المبلغ وقص على ذلك، فهمناه إن شاء الله. نعم. أو مثلا أنت بيتك بصف الجامع وأنت عندك خطبة بجامع آخر، تأخرت بالوضوء تأخرت بكذا، أو مثلا أنت بالمسجد أذن يعني طلعت مثلا للمسجد وأذن تريد تلحق على الخطبة، أنت الخطبة هناك أنت ما حصل هنا ذولاك الربع من يومهم صح لولا وهكذا، فهمنا هذا في هذه الحالة فقط. أما في غيرها يا رب عفوك من أمارات النفاق الواحد يخاف منها المسألة. نعم. قال وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره، يعني أنت وذن وأنت مستعجل عندك طلعة عندك شغلة مهمة وذن وتدري أنه الإقامة بعد مثلا الفجر بعد نص ساعة الله يقيم بعد ثلث ساعة الله يقيم وأنت السيارة تنتظر تطلعوا لبغداد عندك دوام شغلتك مستعجلة وذن وتقوم أنت صليت السنة القبلية وصليت الفرض منفردا وطلعت يكره؟ نعم ما يكره، أنت صليت أنت صليت، فهمناها شلون؟ في حالات يعني هالحالة مثلا صليت. قال وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء. جرجا واخط ليش قال في الظهر والعشاء؟ لن يتنفل بهن العصر الظهر أقدر أتنفل، يعني مكمل الصلاة مالي أقدر أصلي ويا الإمام نافلة، العشاء مكمل الفرض مالي أقدر أصلي، العصر ما يصير أتنفل، الفجر ما يصير أتنفل، المغرب ما يصير أتنفل بالبتيراء. فإذا بقى عندي الظهر والعصر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مسجد فوجد شابان قال صلوا، قالوا يا رسول الله صلينا، قال صلوا معهما واجعلوا صلاتكما لكما سبحة، يعني نافلة. نعم. قال قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما إيش متنف، اكتب عليهن على الظهر والعشاء لأن غيرهما يعني المغرب والعصر والفجر يكره التنفل، فهمنا اكتبها. نعم. وطبعا هنا ليش يصلي وياهم متنفلا؟ حتى لا يتهم أنه ما يصلي أو يصلي جماعة وياه يشق عصا المسلمين، لا وياه شوف شوف شون ديننا يحث على الجماعة على الجمع على جمع الكلمة. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، شيء يعني ذلك كما قيل يعني رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه. تمام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من سلك مسالك التهم اتهم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان لديك اعتذاره، إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان لديك اعتذاره. الواحد يدور باله مواطن التهم شو يسوي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نوبة، النبي صلى الله عليه وسلم نوبة واقفة ويا سيدتنا صفية زوجته واقفة وياه ولابسة العبة وكذا، ففات كثير من الصحابة فاتوا وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم مشوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه عليهم يعني شلون اللي يعني هو من يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شوف شلون يدفع التهم. قال على رسلكما إنها صفية حتى لا يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم واقف يسولف فيها مرة، مغتري بامرأة. فهمناها ولا لا؟ قال على رسلكما إنها صفية. شوف شوف شوف. فلا يقف مواقف التوبة. فشي يسوي؟ وغيمة صلاة حتى لا تطلب صلي. شو يسوي؟ صلي نافلة. نعم. أو مثلا وقت ما بي تنفل وراه. لا تقعد بالمسجد. لا تقعد بالمسجد. اطلع لك جانب، اطلع لك كذا، حتى شنو يعني ابعد عن نفسك مواضع يعني. فهمناه شلون؟ نعم. ولا يصلي بعد صلاة مثلها. شوف هذا النص يحتمل أوجه. الوجه الأول، لا يصلي بعد صلاة مثلها، يعني هو صاحب وسواس، كمل الظهر قال لك لا حيخاف مو تمام، خلى أصليها النوم بعيدها. لا يصلي بعد صلاة مثلها، هذا الأول. اثنين، لا يصلي بعد صلاة مثلها، يعني تصليت أربع ركعات وإذا تريد تصلي سنة بعدها أربع ركعات، لا تصليها بنفس المكان، صليها بغير مكان، حتى شنو يكثر شهودك. ولا يصلي بعد صلاة مثلها رباعية برباعية ثنائية ثنائية. واضح؟ ثلاثة، لا يصلي بعد صلاة مثلها، يعني أقيمت الجماعة وراحوا وجو ناس يقيمون جماعة أخرى، لا يصلوها بنفس المكان، شوية جانب يمنى يسرى، حتى شنو يخرج من هذا الإشكال. إذن كم باب طلع بيها؟ ثلاثة، أولا الوسواس، ثانيا النافلة بعد الفريضة يعني غير المكان على مود كثرة الشهود، وثالثا إقامة جماعتين. واضح إن شاء الله؟ نعم. نأتي إلى باب سجود السهو. السهو انتبه لنا، عندك الصلاة أخذنا أركان وأخذنا واجبات. إذا تركت ركناً ولم تؤديه بالصلاة بطلت الصلاة، تمام؟ زين، إذا أخرت الركنة عن محله، عندك أنت مثلا سجدتين بالركعة الأولى، سجدت بس واحدة، بالثالثة سجدت ثلاث مرات، أخرت الركن عن محله وجب سجود السهو. أو عندك ركوع واحد، ركعت ركوعين سهيت، أو قريت الفاتحة نوبتين، فهمنا؟ يعني زدت ركن أو زدت واجب، يعني زدت في الشيء في الصلاة شيء من جنسها ولكن ليس منها، من جنسها وليس منها، إذن وجب عليك إيش؟ سجود السهو. تركت واجبا سهوا، سهوا، انتبه لي على هاي، سهوا وجب عليك سجود السهو. فهمنا شلون؟ هصرت فهمنا شلون؟ هذا سجود السهو. أما إن تركت واجبا عمدا تقضي الصلاة كلها، تقضي الصلاة، تركت عمد، إلا في حالات سنأتي إليها إن شاء الله تقضي الصلاة تجبرها، يعني مو تقضي، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة جبرا، مو تقضي، تعيد الصلاة جبرا، تجبر الخلل اللي حصل. نعم. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام، ومن فعله عليه الصلاة والسلام عرفنا أحكام سجود السهو. رب سائل يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سهى؟ إن شاء الله شوية مو لنفهمها، إذا فهمنا على عقلنا إحنا، لا انتبه لي على مسألة، سهونا انشغالنا عن الله بالدنيا، عندك مسألة، عندك شغلة، عندك طلبة، عندك مدري شنو، فتسهو عن الصلاة، تسهو عن الله فتسهو، تغلط. أما سهوه صلى الله عليه وسلم انشغاله بالله عن الصلاة أصلا، انشغاله بالله عن الموصلات إلى الله جل وعلا. لذلك أكو أبيات شعرية كتبوها، يقول يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله. السهو دائما يقول ممن اللي قلبه غافل، حاشا صلى الله عليه وسلم، حاشا من الغفلة، حاشا من من من من السهو. يا سائلي عن رسول الله كيف سها، والسهو من كل قلب غافل الله. قد غاب عن كل شيء سره فسها، غاب حتى عن الصلاة، غاب حتى عن الصلاة. قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله في التعظيم لله. هل قد ما معظم الله سها عن غيره، حتى عن الصلاة سها. فسهه صلى الله عليه وسلم عن خطأ، لا، واضح إن شاء الله، ولا عن غفلة ولا عن لهو، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فعيدها، يا سائلي عن رسول الله كيف سها، والسهو من كل قلب غافل الله. قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله، سهوه كان مو عن الله، عما سوى الله في التعظيم لله، في التعظيم لله جل وعلا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال: يجب سجدتان بتشهد وتسليم. يعني مرة ما يكمل يسلم على التسليم الأولى، ثم يجلس سجدتين، بعدين يشهد، يلا يسلم. لترك واجب سهوا، جرجوا خط، سهوا مو عمدا. وإن تكرر، وإن تكرر شنو هاي؟ يعني إذا واحد ترك واجب هنا سهوا، ثم بالركعة الثانية ترك واجب لا سهوا، ثم هنا ترك واجب لا سهوا، ثم هنا خربط وتكررت من عند السهو، كم سهو يسجد؟ واحد يكفي عنهم كلهم، سجدتين تكفي عن هاي الأخطاء كلها. واضح؟ قال: وإن تكرر، فهمناها؟ نعم. وإن كان تركه عمدا أثم، ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها. واضح؟ نعم. يعني وإن كان تركه، يعني ترك الواجب عمدا، أو ترك سجود السهو عمدا، لأن سجود السهو واجب، سجود السهو أي أصلا، يعني أنت سهيت سجود السهو، إيش أصبح عليك، سنة لو واجب؟ فإذا تركت سجود السهو تعيد الصلاة جبرا للصلاة، فهنا حتى سجود السهو إذا تركته عمدا تعيد الصلاة جبر، أما سهوا لا تقدر تأدي. نعم. قال: ولا يسجد في العمد للسهو قيل إلا في ثلاث. إذا ترك واجبا عمدا، جينا يعيد الصلاة، صح، عندنا ثلاث حالات ما يعيد الصلاة، يسجد للسهو فقط، ما يعيد الصلاة، يسجد للسهو تجبر، اللي هي: أولا ترك القعود الأول، إذا ترك القعود الأول وإن كان عامدا يعني يسجد للسهو. ثانيا تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، ركعة الأولى سجد بس وحده، بآخر الصلاة سجد ثلاثة، أيضا سجود السهو يكفي. ثالثا تفكره عمدا حتى شغله عن ركن. يعني شلون؟ شوف، هو بالتشهد الأول كمل التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال هانا بالثانية لو بالرابعة، بالثانية لا لا يمكن بالرابعة، لا بالثانية هذا التفكر اللي أخر عن القيام إلى الثالثة، إذا كان بمقدار اللهم صل على سيدنا محمد وجب عليه سجود السهو، احنا أخذنا إذا أخر القيام إلى الثالثة، فهذا التفكر عمدا ايش وقت اكتب بعد التشهد الأول حتى تفهمها، بعد التشهد الأول. نعم. وتفكره عمدا حتى شغله عن ركنين، اللي هو شنو؟ عن القيام إلى الركعة الثالثة. نعم. متى يأتي بسجود السهو؟ قال: ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام. بعد إيش؟ بعد السلام. طبعا عندنا ثلاثة صور للسلام. الصورة الأولى أن يسلم يمينا وشمالا ثم يسجد سجدتين السهو. الصورة الثانية يسلم تلقاء وجهه سلام واحد ثم يسجد سجدتين سهو. الصورة الثالثة يسلم على اليمين فقط ثم يسجد للسهو. كم صورة؟ ثلاثة. ياهو أصح الصور ياه المفتى به أن يسلم على اليمين ثم يسجد سجد على اليمين تسليمة واحدة. ليش؟ لأنه إذا سلم يمينا وشمالا ربما يتوهم يعني المسبوق راح شي يسوي، حيقوم يكمل وهكذا. فهمناها؟ نعم. فيسلم تسليمة واحدة. فقال ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام ويكتفي بتسليمة واحدة عن يمينه جرجة وخط في الأصح. نعم هذا المعتبر المفتى به. نعم. فإن سجد قبل السلام كره تنزيها، لأنه ترك سنة السلام، كره تنزيها قبل السلام وسجد. كل ليش؟ لأن عند الشافعية سجود السهو أصلا متى؟ قبل السلام. عندنا لا، بعد السلام تسلم على اليمين فقط، هذا المفتى به في المذهب. واضح إن شاء الله؟ نعم. فإن فعل سجد قبل السلام كره، عندنا كره تنزيهان. نعم. ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر، لأنه لم يعد مشروعا، احنا دخل بالوقت الناقص، فلا يتأتى الطرأ ناقص على كامل، فلا يأتي بسجود السهو. واحمرارها في العصر أيضا دخول الوقت الناقص لا يؤدى فيه الكامل. وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام، يعني ورا ما سلمت انت يمينا وشمالا، إذا قعدت بمكانك انت تستغفر الله، اللهم انت السلام كالسلام كذا، بعد ذكرت أوه أنا علي سجود سهو، يصير تسجده. انت بعدك ما منشغل عن الصلاة، بعدك تسبح أو استغفار، بعدك ما خارج، يعني أعمال ما تبطل الصلاة، أعمال تسويها ما تبطل الصلاة، تسبيح كذا ما يبطل الصلاة. فهمناها؟ ولكن إذا وجد ما يمنع، قالوا بوجود ما يمنع جرجة وخط، مثل أكل شروب خطوات خروج من المسجد، هنا لا وياه. نعم. ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه، يعني أنت مقتدي والإمام ما له غلط، سهى ما قعد مثلا التشهد الأول أو قام من ركن ورجع فد سوى فد، يعني أصبح عنده فسهو، أنت ما أنت مساهي، أنت واعي، الإمام حيسجد، تسجد له لا؟ نعم. سهو الإمام يوجب السهو، سجود السهو عليه وعلى المؤتمين، وسهو المؤتم لا شيء، سهو المؤتم لا يوجب لا عليه ولا على الإمام. أنت بالصلاة أو مقتدي، الإمام قعد أنت وقفت، الإمام سجد ترك، يعني سهيت، كل شيء ما عليك، الإمام ضامن، كلها برقبته، يحمل عنكم سهوكم وقراءتكم، لا إله إلا الله، الإمامة صعبة فهي برقبته ويشيلها، فكل شيء ما عليك. فقال ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه، اكتب قدامها، لأن الإمامة ضامن. ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به، يعني أنت جيت بالركعة الأخيرة أو بالركعة الثانية ويا الإمام، الإمام سهى بالركعة الأولى، أنت أصلا ما موجود بالركعة الأولى، تجلس بعدك بالسيارة، بعدك ما طاب الجامع من سهى، حيسجد للسهو، أسجد وياه؟ نعم، وجب متابعة الإمام. فهمنا؟ يكمل سجود السهو، كمل كامل، يلا فهمنا. قال ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به، ولو سهى المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا. انتبه لهنا، أنت جيت ويا الإمام بركعتين، هسا الإمام بالركعة الأولى سهى وأنت جيت بالركعتين هاي الأخيرات، حيسجد للسهو، أنت واجب عليك شو تسوي؟ تسجد يا للسهو، تسجد للسهو، يلا تقوم تكمل تقضي الركعتين، كملت الركعتين ذني، وبالركعتين ذني أنت اللي بيه بحكم المنفرد سهيت، هم وجب عليك سجود السهو. ليش؟ لأن أنت شنو؟ أنت حكم المنفرد، أنت مسبوق حكم المنفرد، عندنا ثلاث أنواع، مدرك ومسبوق ولاحق، المدرك ياه ويا الإمام من بداية نهايتها، المسبوق أدرك كم ركعة، يعني أدرك ركعات أخيرة ثم يقضي ما فاته، اللاحق اللي فسد وضوءه وراح توضأ وجاء يقضي، هذا اللاحق لا، إذا سهى ما يعني بعده مقتدي. فهمناها؟ اللاحق بعده مقتدي، بس المسبوق. نعم. ولو سهى المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا للاحق، لاحق لأنه بعد مقتدي، واضح؟ لأنه لا زال مقتديا، يعني لو سهى فيما يلحق به أيضا الإمام له ضامن حتى إذا لما راح لبيته. وياي أي نعم. طبعا عندنا قاعدة ضابط اكتبوه، يقول المسبوق منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه. هل ذكرناه في دروس ماضية؟ المسبوق منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه. نعم. ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين. شوف انتبه على المسألة هاي، الجمعة والعيدين لأن اجتماع الناس وكثرة الناس، إذا سجد للسهو ربما يعني تحصل إرباك، مرات الصوت لما يوصل يعني مبلغ يبلغ، هاي سابقا يعني أعداد كبيرة بالأخص صلاة العيد يطلعون كلهم بتشول، يطلع بالألف 2001، إذا سجد للسهو حيسوي حيصير إرباك يعني أنه فقال بالجمعة وبالعيدين يترك أصلا سجود السهو، هكذا أفتى العلماء. زين في زمننا سهلت هاي العلة ستقدر؟ قالوا يبقى الحكم على ما كان عليه. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ومن سهى عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستوي قائما. يعني إذا أنت بالركعة الأولى بالركعة الثانية قمت للركعة الثالثة بعد ظهرك ما استوى، شو تسوي؟ ترجع تقعد. إذا بعد أنت بالجلسة الأولى وياي، فقمت بعد التشهد أو قبل التشهد بعدك ما قعد التشهد، ساجد بالركعة الثانية يعني ركعة الثانية ساجد، فقمت الله أكبر، أنت بعدك ما مستوي ظهرك وقالوا لك سبحان الله، قبل أرجع قعد. ولكن إذا استوى ظهرك لا ترجع حتى يقول لك سبحان الله بعد، هاي يعني مرات واحد يظل سبحان الله هاي خلاص استوى ظهري بعد ما أرجع، انتهت. واضح إن شاء الله؟ نعم. فقال ومن سهى عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستوي قائما. جرجوها خط في ظاهر الرواية وهو الأصح. والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما. يا ولو استتم قائما، ليش كالمتنفل؟ لأن المتنفل ايش عنده؟ الجلوس الأول ايش عنده؟ ركن. فالمقتدي والجلوس الأول عنده ركن، فيرجع حتى لا وقف يرجع. فهمناها؟ المقتدي حال حال المتنفل، حتى إذا استوى ظهره يرجع. يعني انتبه لهنا، المقتدي منه يعني المدرك أو المقتدي عموما، مدرك ولا يعني المقتدي أثناء الصلاة، أنت مقتدي بالإمام والإمام رفع من السجود قال الله أكبر قعد للتشهد، أنت متوهم عبارك وقوف، وقفت الله أكبر واستوى ظهرك، تضحك هاي شنو؟ الإمام قاعد عن استوى ظهري، شو أسوي؟ أنت مقتدي، أنت حتى السهو مالك ما معتبر، شو أسوي؟ ارجع قعد. وجب متابعة الإمام، لا تقول لي مستوى ظهري وكذا، هذا الشغل يم الإمام مو يمك، فهمناها شلون؟ فشو تسوي؟ ارجع قعد. واضح إن شاء الله؟ نعم. فقال كالمتنفل، للمتنفل عنده الجلوس هذا. نعم نعم. فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. شوف انتبه على هالمسألة مهمة جدا، وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح. انتبه لهنا، خلبت لكم إياه هذه شوية مهمة. أنت ساجد بالركعة ياهو الثانية، بالركعة الثانية الله أكبر، هسه حتقعد الله. شوف إذا هنا أنا بعدني شنو؟ للقيام أقرب له للقعود، هسه هنا إذا هنا وقالوا له سبحان الله رجعت قعدت، ما علي سجود سهو، ما علي سجود سهو. شو وقت علي سجود سهو؟ إذا الله هنا وقالوا سبحان الله ورجعت أنا، وين أقرب هسه؟ للقيام، إذن وجب عليه سجود السهو. فهمنا شلون؟ إذن أفرق بين إلى يعني هاي يقول لك الإمام لازم يصير حكيم، شو يسوي؟ لما يخطأ بهالمسألة هو ساجد، أقف أنا الأولى الثانية الثالثة يعني أقعد ما شبكت عنده ما يتذكر، شو يسوي بهالحالة؟ شوف انتبه لي، هو ساجد يريد يقوم من يرفع من السجود يسوي الله شوية يعني ينتظر اللي وراء أكو أكيد منتبهين فش حيقولوا له سبحان الله أرجع أقعد كل شيء ما عليك وياي لا يقوم قبل خلي شوي تمام لو لا اي نعم قل هذه تبقى على الحكمة لازم واحد يكون حكيم نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد ويسجد سجدتين للسهوي نعم نعيد قراءتها قال فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهوي وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح ليش إذا كان إلى القيام أقرب يسجد لأنه زاد في الصلاة شيئا من جنسها ليس منها وهو القيام واضح؟ نعم وإن عاد بعدما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته يعني وقف استوى ظهره ثم رجع قعد استوى ظهره قام الله أكبر واستوى ظهره وقف قال له سبحان الله رجع قعد الصلاة صحيحة لو مو صحيحة اختلف من العلماء من قالوا صلاته صحيحة ومن قالوا صلاته باطلة نعم قال اختلف التصحيح في هذه المسألة ومن سهى عن القعود الأخير هسه وين القعود الأول كملناه هسه وين كلامنا عن الجلسة الأخيرة القعود الأخير عاد ما لم يسجد فصلناه في دروس ماضية أنا برك على الأخيرة الرابعة قمت الحيلي الله أكبر ما دام بعدني بالقيام قالوا لي سبحان الله أرجع أقعد حتى إذا استوى ظهري بالركوع وقالوا لي سبحان الله أرجع أقعد حتى إذا يعني قميت وقريت الفاتحة وقريت سورة وياي أرجع أقعد متى ما سجدت بعد خلاص ها هي صارت أصلي هاي الركعة أكملها وزيد لها ركعة أخرى يصيرا ستة يصيرا كلهن شنو نافلة قال انقلب الوصف فسد الوصف كانت فريضة صارت نافلة يكملهن ستة بعدين يعيد الفرض يصلي من جديد ليش لأنه قيدها بالسجدة فماذا قال قال وإن سهى عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد قيامه إلى الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم حصل من هذا وقف إلى الخامسة ثم عاد إلى الجلوس وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم فإن سجد صار فرضه نفلا جرجوا خط إذا سجد للخامسة يعني صار فرض شنو انقلب الوصف وضم سادسة إن شاء ولو في العصر زين مو يكره التنفل بالعصر لأن هذا نفل ليس مقصودا هذا نفل وما قصد تنفل واضح ولو في العصر ورابعة في الفجر يعني بالفجر وصلى ثم قام أيضا ولو يعني ما يضر نعم لأن أيضا ليس نفلا مقصودا ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح لأنه ليس اكتب عليه لأنه ليس نفلا مقصودا ولا يسجد للسهو في الأصح خلاص كمل نفلها هي ما يسجد أصلا للسهو واضحة نعم وإن قعد الأخيرة انتبه لهنا وإن هنا إذا ما قعد هنا إذا قعد الأخيرة هنا الصورة الأولى إذا ما قعد ما قعد للتشهد هنا الصورة الثانية لا قعد للتشهد كمل التشهد الأخير وإن قعد الأخيرة ثم قام عاد وسلم من غير عادة التشهد فإن سجد لم يبطل فرضه ليش إنه الفرض كمل عنده وأصبحت الركعتين ذن الزائدات نافلة إذن القياس وين عندنا قعد لو ما قعد للتشهد الأخير إذا قعد للتشهد الأخير الزيادة شي صيرا نافلة ما قعد للتشهد الأخير صارت كل الصلاة نافلة فهمناها شلون؟ نعم وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو هنا يسجد للسهو بالأولى قال لك لا صح ما يسجد للسهو لأن كلها صارت نافلة بس هنا يسجد قال تتمة إن شاء الله بس بقانا هذه تتمة في أحوال سجود السهو قال ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبني شفعا آخر عليه يعني أنت تصلي مثلا بالليل تصلي بالليل. احنا قلنا النوافل كل ركعتين هي صلاة على حدة، تمام؟ تصلي جامع هنا أربع ركعات سوا، أنت بالركعة الأولى سهيت، بالركعة الثانية تقرت الصلاة كل ركعتين على حدة، فش حسوي؟ أكمل التشهد وأسجد سجدتين السهو ثم أقوم للركعة الثالثة، ما دام سجدت بالركعة الثانية للسهو سلم وبعدين قوم ابدأ ركعتين جديدة، لا تخلي السجود السهو بالنص. ليش؟ لأن السجود السهو وين يصير دائما؟ بالأخير. قال ولو سجد السهو في شفع التطوع لم يبني شفعا آخر عليه استحبابا، فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار. طبعا هذا غير أعتقد زائدة، أعاد غير سجود السهو يعني أعاد سجودا آخر، يعني إذا بنى، إذا هو أربع ركعات بالثانية سجد للسهو سجدتين، وإذا قام للثالثة قبل بدون سلام صلى الثالثة والرابعة، بالرابعة هم يسجد سجدتين سهو. ليش؟ لأن السهو لازم وين يكون؟ لازم يكون بالأخير. فهمناها إن شاء الله. نعم. قال ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح، يعني مقتدي اقتدى بالسجود السهو فأدرك الإمام يسجد معه، إذا أدركه في السجود السهو صح، وإن لم يسجد الإمام للسهو لا يصح. يعني مثلا الإمام سلم يعني اقتدى به والإمام سلم ونسى السهو وقام المقتدي يصلي، الإمام رجع للسهو وجب عليه شي يسوي؟ إذا سجد ويا للسهو هو مدرك، ما سجد ويا للسهو هو ما مدرك. شو مسألة القهقه اللي مرت عندنا؟ نعم. ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع، يعني إذا أنت إمام أو منفرد وسهيت كملت الصلاة سلمت عامدا للقطع، أنت قطعت الصلاة ولكن بقيت تسبح مستقبل للقبلة وياي ما منشغل بشيء خارج الصلاة وتذكر سجود السهو تسجده. قال ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم، يعني اكتب قدامها ما لم يأتي بمنافي للصلاة، ما لم يأتي بشيء ينافي الصلاة. نعم. هنا مسألة يعني سريعة، قال لو توهم مصلي رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو، واحد يصلي المغرب صلى ركعتين وسلم ورما سلم عامدا بالقطع، قطع الصلاة من سلم قطع الصلاة، فتوهم غيابنا بعد ركعة، بعد ما جاء منافي منافي الصلاة يقوم يصلي الركعة هاي ويسجد للسهو، واضح؟ ما يعيد الصلاة كاملا. نعم. بخلاف مسألة المسافر اللي ذكرناها، واحد مقيم وعباله مسافر وسلم للقطع، ايش قلنا عليه؟ قلنا لكم تعيد الصلاة من جديد، او مثلا سلم عباله جمعة طلع الظهر تعيد الصلاة. لا، هذا لا، هذه هي ثلاثية او نسى ركعة فبس يقوم يصليها ما لم يأتي بينهما بمنافي الصلاة. وإن طال تفكره حتى ولم يسلم حتى استيقن إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا، يعني أيضا هذا بالتشهد الأول كمل التشهد وطال تفكر أنه كذا كذا أخر القيام، فأيضا إذا كان بمقدار ركن شو يسوي؟ وجب عليه السهو، وإلا إذا كان قليل لا عليه شيء. بالنسبة لمسألة الشك يقول فصل في الشك، طبعا الشك ورد فيه ثلاثة أحاديث، انتبهوا على هاي، ورد في الشك ثلاثة أحاديث، الحديث الأول يقضي ببطلان الصلاة، والحديث الثاني يقضي بالبناء على الأقل، والحديث الثالث يقضي بالبناء على الغالب. اكتب حتى خلاصة. أولا بطلان الصلاة، ثانيا البناء على الأقل، ثالثا البناء على الغالب، هذه مجمل النصوص. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الأول البناء على البطلان، قالوا قدام اكتب إذا لم يعرض له الشك، هذا واحد ما يشك دائما ما شاء الله متيقن ما يعرض له الشك يعني، ولكن عرض له المرة أول كل سنة كذا يلا يشك نوبة، هذا تبطل صلاته. يبني على الأقل، هذا إذا كان درجة اليقين 50% كثير 50% يبني عليه على الأقل من هذا شك. أما غالب الظن هذا 70%. إذا كان 70% أنا 3 ركعات، 30% أنا 2 ركعات، لا والله ابني على 70%. فهمناها؟ إذن بطلان الصلاة للي أول نوبة يعرض له، البناء على الأقل إذا كان شك 50%، يقول البناء على غالب الظن 70%. فهمناها؟ إيش يعني كشيء أولي؟ نقرأ سريعا. قال: فصل في الشك: تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها وهو أول ما عرض له من الشك. شوف دي فصلها هكذا: أو كان الشك غير عادة له. ما معتاد عشان كل فترة وين يلا يشك نوبة. فهمناها؟ هذه في هذه الحالة تبطل الصلاة. المسألة الثانية: قال: فلو شك بعد سلامه، هذه طبعا مهمة، فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إذا تيقن بالترك. ورا ما كمل صلاة، قال: ها والله يمكن صليت 3، خلص خلصت صلاة، روح الله وياك. بعد الصلاة لا خلص، إلا إذا تيقن. جاء واحد قال له: يا ترى صليت 3 متأكد؟ قال: لي نعم أنا منتبه عليك، أكو تيقن أو 2 جوي أو كذا. لا، هذا بحال حالة اختلفت. ولكن إذا هو شك بعد الصلاة، بعد خلص الصلاة انتهت. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه، 70% 80% 90%، واضح. فإن لم يغلب له ظن 50% ب50%، يجوز هلقد يجوز هلقد، أخذ بالأقل. ولكن انتبه لهنا، لما يأخذ بالأقل عندنا مسألة، عندي بس مسألة انتبه لي عليها. إذا بنى على الأقل عندنا مسألة، مسألة القعود الأول والقعود الثاني. يعني أنا مثلا بالركعة الأولى، كمثال هسأضرب لك مثال، أنا بالركعة الأولى مال عشاء، أنا بالركعة الأولى شكيت، أنا بالأولى لو بالثانية، أنا ما أدري هسه شكيت الأولى لو الثانية، والله يمكن لو الأولى لا الثانية، لا الثانية الأولى، لا. عندي 50% ب50%، إيش أبني؟ قلنا ذا 50 إيش أسوي؟ أبني على الأقل. في هذه الحالة بنيت على الأقل، أقول أنا الأولى، شو أسوي؟ لما أسجد ورا السجود شو أسوي؟ أقوم؟ لا، أقعد للتشهد. أنا في ظني الأولى، ولكن أقول يجوز الثانية، فأقعد للتشهد الأول. وبالركعة الثانية هم أقعد للتشهد الأول، لأن هم يجوز الثانية. وبالركعة الثالثة أقعد للتشهد الأخير، لأن جوز الثالثة وجوز التشهد الأخير. وبالركعة الرابعة هم أقعد للتشهد الأخير. فهمناها؟ وصلت؟ نبتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا. اللهم يا ربنا نستودعك ما علمنا وما حفظنا وما فهمنا، فرده إلينا حال احتياجنا له يا أرحم الراحمين، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه صلوات الله.